الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى، والدرس كان قد وجه أصالة إلى بعض الإخوة في كردستان العراق. كيف حالكم يا إخوة؟ أرجو أن تكونوا بخير. يبدأ أخونا إن شاء الله أبو عبد الله بالقراءة. أبو عبد الله اقرأ إلى آخر الباب، إلى الأثر رقم 79. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلا زلنا في باب الإمارة وفي باب الترهيب منها على ما يذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فقال: أخبرنا محمد، قلنا بن علي، أنبأنا وكيع ابن الجراح عن أبي الأشهب، وهذا من مشاهير أصحاب الحسن البصري، اسمه جعفر بن حيان السعدي، ثقة ثبت ومبارك، ذكرنا بالأمس مبارك هذا ابن فضالة، عن الحسن قال: ومراسيل الحسن رحمه الله تعالى، هذا مرسل، ومراسيل الحسن رحمه الله تعالى وقع فيها الخلاف الشديد بين أهل العلم، فقد قال أحمد أنها من أوهى المراثيل، وعلى هذا مسلك جماعة من أهل العلم، حتى قال عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام: مراثيل الحسن عندهم ضعاف جدا، واحتجوا على شدة ضعفها. وحتى الطبري الذي يزعم أن الناس على احتجاج بالمرسل قبل الشافعي رحمه الله كان يرد مراسيل الحسن، يقول أنه إذا سمى أناسا مجاهيل، وكان ابن سيرين ينكر عليه أنه يأخذ عن كل أحد. واحتجوا أيضا على وهاء مراسيله بأن علي بن زيد بن جدعان سأله: من أين تأتي بهذه المراسيل أو بهذه الروايات؟ قال: عنك وعن فلان وفلان. وعلي بن زيد في نفسه ضعيف. وأما الذين يعني قووا مراسيله احتجوا بكلمة تروى عن أبي زرعة وعن يحيى القطان أنهما قالا: كل مراسيل الحسن ما وجدنا لها أصل إلا اثنين أو ثلاثة. وهذه الكلمة عن أبي زرعة لا تصح، غير أنها صحت عن القطان. وفي الواقع المتتبع لمراسيل الحسن يجد أن كثيرا منها ليس له أصل، ولعله يريد أن متونها ليست منكرة جدا والمختار ضعفها، غير أنه تورد المراسيل استئناسا. قال: استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال: يا رسول الله خر لي. فقال: اجلس. استعمله يعني أمره، فقال: يا رسول الله خر لي، اختر لي ما الأنسب، أن أعمل بهذا العمل أم أن أجلس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. وذكرنا أن في المجلس السابق أن هذا لشدة الأمر، إذ أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والعامل إذا عمل تعلقت به أحكام معينة ينبغي أن يراعيها، فمن ذلك أنه لا يقبل الهدية، إذ أن هدايا العمال غلول، كما صح ذلك في صحيح البخاري ومسلم، فلا يقبل الهدية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جلس أحدكم في بيت أمه فينظر أيهدي إليه الناس أو لا يهدون. إذ أن الرجل إذا كان واليا أو قاضيا أو أميرا تزلف إليه الناس وصاروا يهدونه ليمشي لهم أحوالهم وليحكم لهم في القضية، وهذا أمر فيه من الفتنة ما فيه. بل ذكر جماعة من أهل العلم في آداب القاضي أنه ما ينبغي أن يتولى الشراء هو بنفسه، إذ أن الناس إذا علموا أنه القاضي راعوه في ذلك، بل إنه ينبغي عليه أن يوكل وكيلا ولا يعلم الناس أن هذا الوكيل هو هذا الرجل. وكان الحسن البصري رحمه الله لأنه كان عالما وعلى جلالة قدره لا يشتري لنفسه، بل إنه كان يرسل تلاميذه يشترون له، كما ذكر ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. وكان له طبيعة رحمه الله في مسألة الشراء، أنه إذا قال البائع هذا بعشر ونصف يقول: أكملها 11، ورعا هكذا، ولا يرضى أن يبيع ويشتري بالكسر. فأرسل مرة بعض أصحابه ليشتروا له، فقال البائع: هذا بكذا ونصف أو بكذا وكسر. فقال له: أكمل الكسر على حقنا. فقال له: يبدو أنك تشتري الحسن البصري، أو عقد عرفت من أرسلك، إنه الحسن. ثم ذكر خبرا رحمه الله، قال: أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سفيان، وقلنا سفيان هو الثوري إذا روى عنه وكيع، سفيان بن سعيد بن مسروق هذا اسمه، عن هارون الحضرمي، وهذا ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فمثله يكون مجهولا. عن أبي بكر بن حفص وهو ثقة، أن عمر، وأبو بكر بن حفص لم يدرك عمر بن الخطاب، فاجتمع في هذا السند علتان: العلة الأولى جهالة هارون الحضرمي، والثانية الانقطاع. أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه، ربما يستنكر بعض الناس هذا اللفظ، إذ أنهم اعتادوا أن الصحابة يترضى عليهم وأنهم لا يترحم عليهم، ولا إشكال، ولكن الذي درج عليه أهل السنة أنهم يترضون على الصحابة. استعمل رجلا من المسلمين أي أمره فقال يا أمير المؤمنين أشر علي، فقال اجلس واكتم علي، اكتم علي يعني لا تخبر الناس أنني اخترت لك الجلوس، فلا يقبل أحد منهم أن يتولى فتتعطل مصالح الناس. ثم قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر. وهذا يقول المؤلف المحقق أنه المدني، وأبو معشر رجلان، المدني نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف واختلط بآخره، والكوفي وهو اسمه زياد بن كليب وهو ثقة من أصحاب إبراهيم النخعي. وقد يعني نبأ إلى فهمي أنه الكوفي لأن الراوي عنه كوفي، ولكن مسألة تحتاج مزيد بحث. عن طلحة بن عبيد الله بن كريث الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من تعظيم الله من تعظيم أو إجلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. وروي مثل هذا الخبر مرفوعا عن أبي موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إجلاله للشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآن غير الجافي غير الغالي فيه والجافي عنه. غير أن هذا الخبر معلول بالوقف على أبي موسى الأشعري على جهالة أيضا في سنده. ونعم الإمام العادل الذي يعني من فضله أنه لا ترد له دعوة، ومن فضله أنه يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذ أنه قدر على الظلم وقدر على التجبر، وما يعني وكثير من الأمراء إذا رأوا ما لهم من الزهو وما لهم من الجيوش دعتهم نفوسهم إلى الطغيان. فالذي يغلب هذه الشهوة هذا يكون من أولياء الله عز وجل، كما يقول مالك بن دينار، يقولون مالك بن دينار الزاهد، كما رواه ابن عين في الحلية قال إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا فردها. وبالمقابل من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال إمام كذاب. ولماذا؟ لأن الكذب عادة يكون بسبب الخوف من البطش وما سواه، وهذا الإمام لا يخاف من أحد فلماذا يكذب؟ ولهذا قرن بالأشيمط الزاني الذي لا تدعوه نفسه أصلا، لا ليس فيه كبير شهوة ومع ذلك يزني لكبر سنه، وأيضا قرن ببارك الله فيكم بالعائل المستكبر، إذ أن الكبر في العادة إنما يأتي من الغنى والثراء والإمارة. فالعائل هذا الفقير المستكبر هذا استكبر في غير سبب الاستكبار. نعم. ثم ذكر الخبر الذي يليه قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي. وهذا المعلق يقول أنه لم يجد له ترجمة. عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها وهو كثير الرواية عنها رحمه الله، وقد كان خيرا من أبيه محمد بن أبي بكر، بل كان يقول اللهم اغفر خطيئة أبي في عثمان، إذ أنه ذكر أن أباه ولا تثبت له صحبة كان ممن دخل على عثمان. وفي بسط حاله بحث طويل. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا. بعبد هنا يعني بأمير، إن هو ذكر أعانه وإن هو نسي ذكره. وله لفظ عند أبي داود صححه الشيخ الألباني إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب السياسة الشرعية فيما أظن، ونقلها عنه صاحب كتاب التبر المسبوك في أخلاق الملوك، أنه إذا كان الملك أو الأمير في طبيعته مائلا إلى الشدة يستحب له أن يجعل لنفسه وزيرا مائلا إلى اللين، كما فعل عمر عندما جعل وثيره عثمان. وإذا كان في طبعه مائلا إلى اللين أن يجعل لنفسه وثيرا مائلا إلى الشدة باعتدال، كما فعل أبو بكر الصديق عندما كان وزيره عمر، على أن الصديق كان في أمر الله عز وجل أحزم كما دلت عليه حادثة الردة. وحادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة جمع المصاحف، إذ أنه ظهر فضله جليا على عمر ولكلهم قدر على وفضائل. ثم ذكر رحمه الله قال أخبرنا وكيع أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد، هذا إسماعيل ابن أبي خالد. وتلاحظون أن الأجري أن الخلال حمل علما كثيرا عن شيخه محمد هذا، وشيخه محمد حمل علما كثيرا عن وكيع. وهكذا بعض الشيوخ من جالسهم انتفع كثيرا لما لهم من سعة العلم. عن شبيل بن عوف الأحمسي اختلف في صحبته، عن رجل من بني أسد قال كانت لي إلى عمر حاجة فغدوت إليه لأكلمه فيها، فسبقني إليه رجل عليه ثياب شامية غلاظ فكلمه، فسمعت عمر رحمه الله يقول لئن أطعتك لتدخلن النار، لئن أطعتك لتدخلن النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية. والخبر في سنده جهالة، وبعضهم يذكر أن عمر بن الخطاب كان يتهيب أن يركب الناس البحر، ومعاوية رضي الله عنه كان يدعو إلى هذا، كان يدعو إلى أن نغزو على البحر، وعمر كان يخاف أن يهلك المسلمين إذ لا خبرة لهم بركوب البحر. وأما عثمان فتشجع لهذا الداعي. فلعل هذه هي القصة، أن معاوية يقول لعمر لنركب الناس البحر ونغزو في البحر، وعمر يقول له لئن أطعتك لأهلكن المسلمين وليعذبني الله عز وجل على ذلك. لعل هذا هو الداعي، والله أعلم. فلا يفهم من هذا سلب لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. طيب أبو عبد الله، تحب أننا نكمل الباب الذي يليه وفيه بحث في الحديث، أم نجعل المجلس بقية المجلس الأسئلة؟ نعم، ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه شارك في قتل عثمان. وما جاء من أن عبد الرحمن بن عديس البلوي وهو صحابي شارك في ذلك لا يصح، وما جاء من أن عيينة بن حصن الفزاري شارك في ذلك لا يصح، وقد كتبنا في ذلك مقالات. نجعلها للأسئلة، بارك الله فيكم، نجعلها للأسئلة والمدارسة، بارك الله فيكم. بل الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شأن وكان لهم حزن عظيم على ما حصل في عثمان رضي الله عنه، كما قال سعيد بن زيد لقد أدركتني وعمر موثقي على الإسلام، ولو ارفض أحد على شيء لارفض على ما فعلتموه بعثمان. وقال ابن عمر لقد فعل عثمان أمورا أنكرتموها عليه، ولو فعلها عمر ما أنكرتموها. وذلك يريد أنهم تجرأوا عليه لحلمه رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أبو هريرة وعبد الله بن الزبير يستأذنانه بقتال هؤلاء الذين حاصروه، وكان يأبى ويقول من لي عليه طاعة فلا يرفعن سيفا. ولهذا ستأتي معنا الآثار أن عثمان رضي الله عنه جاد بنفسه، جاد بما لم يجد به غيره، فلم يقاتل، فكان أبلغ ذلك بالحجة. وكما قال طلحة رضي الله عنه في كما في السنة اللالكائي: اللهم إنا قد قصرنا في أمر عثمان. وهذا كان منه على باب التواضع، قال: فخذ مني على فخذ مني لعثمان حتى ترضى. بارك الله فيك. إذا كان هناك سؤال أو شيء تفضلوا. خلا معك. يا أخوة، تجدون مشاكل في دخول غرفة البايلوكس؟ لأني أنا ألاحظ أن بعض الناس يشكون، يعني يكون يتعذر عندهم الدخول. أنت من أين أخي؟ نحن معنا أخ من المغرب، معنا أخ من كردستان، والإسناد لا أدري من أين. طيب، في برنامج آخر، في شيء تقترحونه بحيث أننا نستطيع؟ لأن سبحان الله جميع البرامج اللي نستخدمها يعني فايبر ضعيف، هذا ضعيف، يعني أما يعني أحسن شيء الإذاعة، يعني إذاعة الشبكة. أعوذ بالله. معاوية رضي الله عنه أصلا لم يبايع. معاوية رضي الله عنه لم يبايع عليا، بل كان متمكنا، وكان سبب الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه، ولا نحب الخوض في هذا كثيرا، أنه كان يريد قتلة عثمان، ويزعم أن قتل أنه لا اشترط على علي رضي الله عنه ألا أبايع حتى تأتيني بقتلة عثمان. ويا أخو، هذا الذي حصل لعثمان من كونه كان أمير المؤمنين وحوصر فترة، ثم بعد ذلك يعني قتل بهذه الطريقة المروعة، هذا أذهل كثيرا من الناس وأشعل فيهم الغضب. ومعاوية رضي الله عنه كان له قرابة من عثمان، وكان معاوية رضي الله عنه يتأول الأحاديث التي جاءت في فضل الشام على أنها عليه وعلى من معه، ومن يتتبعها يرى أنه كان يقولها في معسكره، ويستشهد بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الطائفة، فكان له تأويل عظيم رضي الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذا الصلح، أن ابني هذا سيد، عسان يصلح الله بي بين فئتين المسلمين عظيمتين، وترتب على هذا الصلح إمارة معاوية رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدور رحل الإسلام على رأسي 35، ومعاوية كان قبل 35. فيعني الإنسان ينزه لسانه ولا يتكلم بهذا الكلام، ما ينبغي، ولا يدخل بعقله. عموم الناس يبحثون، ينظرون مثلا إلى علي نظرتنا نحن، وهؤلاء صحابة فيما بينهم، ويعني وهو ينظر معاوية على أنه في مكان عثمان الآن، هكذا يرونه. بارك الله فيكم. ما ينبغي يعني هذا الدخول. لا شك لا شك أنه كان رضي الله عنه متأولا فيما حصل. طيب أخونا أبو عبد الله الآن خرج لعله. طيب نحن نستأذن إذا تأذنوا لنا. بارك الله فيكم. هذا وصل الله. لما تعمل له مشاكل.